سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات اللطائف. افتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. وانا وله من الخامسة مثال مانعة الخلو ومثال مانعة الخلو وهي منفصلة حكم فيها بوقوع المنافاة او لا وقوعها في الكذب فقط موجبة دائما اما ان يكون هذا لا شجرا او لا حجرا على طول يعني لا ينفك هي ضرورية لا دائما يعني دائما هذا الكلام على طول ما ينفك لا يشتي الحكم بالاستمرار ما هو ما بالله كأنه يعني مقابل بعض الأوضاع يبقي يقول إنه ما يحكم إلا على بعض الأوضاع قوله دائما كأنه يشتي في كل الأوضاع ها كان السور نعم سورة كلية سورة الموجبة الكلية هذا لأن قال الأوضاع قال الأوضاع في الشرطية مثل الأفراد في الحملية هناك يجي لها كل وهنا بيجي لها دائما أيوه مستمر في على كل حال أو على كل وضع عن الأوضاع الهيئات حق أيوه بيجيبه يفصلها الأوضاع هذا الحين ما قال نعم وهذا يستلزم كل ما كان شجرا فهو لا حجر هذا القسمة الدائرة بين النفي والإثبات قسمة عقلية وثانيا انه شبر تحكم على اشي اما انه كذا واما انه لا كذا جايز ايوه يعني يجي مسلمه المفروض انها مسلمه هذا القضيه الله يعني وانت بتعقلها انها مسلمه اذا يصبر تشير انسان تقول هذا اما لا شجر واما لا حي ها ليلى الخلو وين نعم لوازم قضايا تلزمها نعم عليكم السلام ورحمة الله ليدلك على أنها منعت الخلو دون الجمع إذا احترفت أنت ناقشك مثلا ما سديته فترجعوا ثلاثة القوانين تحكم بينكم بيجيب التناقض مثلا هم القوانين دي تحكم والعكس النقيض ونحن كل اللوازم وهذا يستلزم كل ما كان شجرا فهو لا حجر ما هو صدق نعم وكل ما كان حجرا فهو لا شجر نعم لا قالب فيه نعم متصلتين جعل في أحدهما نقيب مقدمها شرطا وعين تاليها جزاء وفي الأخرى نقيب تاليها شرطا وعين مقدمها جزاء وإلا لزم كذب الطرفين لو ما نقول بالتلازم هذا نعم يعني يجوه يخلو منها هذا معنى كذب الطرفين إنها يخلو هذا المشار إليه من أن يكون لا شجر ولا حجر لا ما إذا قلنا إما لا شجر وإما لا حجر ما عاد الشابر يخلو من ذا الحالة. وإذا ما قلنا باللزوم ها؟ إذا ما قلنا بالتلازم ديه؟ يلزم كذبهم جمعة يعني أن يجوب الشيء لا هو لا شجر ولا هو لا حجر وهذا محال يجوب الشيء كذا محال ما هو نباش لا لا الإنسان دي بيجبر جوه غير الحجر بيجبر جوه غير الشجر أما الشيء جوه غير الشجر وغير الحجر يجمع فيه يخلو منهما جميعا هذا ما حد يخلو من أيوة يخلو منهما جميعا ما هو الخلو ولا ما نعت الخلو منهم جميعا أما أن يجي في واحد منهم هو ضروري يقول إما لا شجر وإما لا حجر هذا كلام صحيح يعني إنه واحد منهم واحد من غير الحجر ولا واحد من غير الشجر صدق لكن من يخلو من هذا من الغيرين نعد للعدم يخلو منه الغيرين لأن الغيرين غير الشجر وغير الحجر غير الحجر كل شيء ما هو زابر يخلو منه وسالبة ليس البتة إما أن يكون زيد شجرا أو حجرا سواء يعني نلفي هذا الكلام قلنا إما أن يكون زيدا شجرا أو حجرا هذا كلام ما هو صحيح وإذا سبرني سلبهم قل ليس البتة سواء إيه وهذا يستلزم ليس البتة إن كان زيد لا شجرا فهو حجر ما قدر يلزم إذا هو لا شجر فهو حجر لأن عاد لا شجر أكثر من حجر وإن كان لا حجرا فهو شجر ليس البتة هذا هذا كلها كاذب لو كان مثل هذا لا شجر أو لا حجر ها؟ ايوه هذا من فيها كلها ليس البتة يعني ذا الكلام كله ما هو صحيح هذا القسمة غير صحيح غير صحيح قلنا اما ان يكون شجر واما ان يكون لا ايوه نفينا الكذب على النصف نفينا الكذب فصار الكلام صحيحا نعم لو كان مثل هذا شجرا او حجر ايوه عدم رجاهم ما شجره ولا حجره ولا فلا رجاه عمار ما هو جابه ولا تاش ها يقول لا يا زيد ليش هذا القسم صحيح ها ايوه يعني اصلها قضية مانعت الخلو لو فرض ما صدقها اصلها قضية مانعت الخلو لو فرض ما صدقها انما حين كانت غير صادقة في كونها منعة الخلو يعني في كاذبة من عرقها أدخلنا عليها حرف النفي سواء جوج يمن في الكلام كله ووجه المناسبة في تسمية الأولى بالمتصلة وهذه بالمنفصلة تحقق معنى الاتصال حكم فيها ثبوت نسبة على تقدير أخرى ونفيها باتصال بينها وبين الجملة الثانية قال كان احنا قلنا طلوع الشمس متصل بوجود النهار قلنا نحو هذا لا لا لا هذا القضية من حيث الشرطية تنقسم الى منفصلة ومتصلة والانفصال لا لا لا تنجح هي منفصلة المنفصلة تنقسم الى مانعة الجمع والخلو والى مانعة الجمع فقط والى مانعة الخلو فقط كل هذه ما منفصلة سواء الحين ليش سماها انفصال قال والانفصال في الانفصال في الموجبات ومشابهة السوالب للموجبات في الأطراف لأن ما عادها منفصلة سواء لا المنفصلة نحن بنحكم بالتنافي نحكم بالتنافي بين الجملتين هذا معنى الانفصال فإذا كان انفصالا في الصدق والكذب فالحقيقية المنفصلة الحقيقية لأنها انفصلت في جميع الحالات ولا ما هي الحقيقية هذه هي الصدق فقط ولا في الكذب فقط؟ يعني إنهم شيء ما شيء واحد. جملة ثانية. متصلة شيء واحد. هي على إجابة جيب المتصلة. أه؟ جيب المتصلة كذا. هي على الثلاث. نعم. متصلة قد مرت بخيرها وشرها. ما تقدر أحط عين الثاني في لوازم لوازم لها قد مرت وقلنا أمس دول عندك لوازم لها متصلات تلزمها لوازم المنفصلة ما لها دخل في الانفصال ما لوازم لها إذا كانت صادقة لأنه ذا الحينة إذا نشتو يختبروا الشيء هو صادق أو لا بيبزروا لوازمه أبي تلزمه هو أبي ما تنفك عنه ولا تنفصل فإذا هي صادقة صدق معها أنا ما بيصبر يصدق الشيء ويكذب لازمه ما بيجي المتصل لازم إذا الشيء متلازم معاشي ما بيصبر يكذب ذا الشيء ويصدق لازم إذا جو يعني إذا جيت أستدل عليك مثلا بين أخلاف في مسألة في قضية مركبة فجي لك بلازمها هذه هو متفق عليه بيني أنا وياك وأدل لك إنه صادق يعني أدل لك إنه لازم له إذا اعترفت أنت إنه صادق لازمك الاعتراف بالأول وكذلك إذا صدق النقيض طبعا لأن الشيء ما بيصبر يصدق هو نقيض هو دليل على كذب القضية أيضا إذا صدق نقيضها نقيض الشيء دليل على كذبه وش ما هو دليل على كذبه يعني عكس التلازم التلازم يدل على الصدق ولا يدل على الكذب أيضا لازم الكاذب الكاذب ولازم الصادق الصادق ولازم نقيض الصادق الكاذب ولازم نقيض الكاذب الصادق ونقيض الكاذب الصادق سواء نقيض الصادق الكاذب مفهوم؟ ها؟ يلا يبتقع ما بلا برجع نستدل لا قد مرت وش مالك هي الأولى بدع بها المتصلة بدع بها حين يجي يستدل لك على أن المنفصلة صدق يجي لك بلازمها وش ما هو متصل ولا وش ما هو أيوة إذا فاتك ذاك اللازم دل على أنها فاتك قوية نعم إذا المتصلة ما بيتركب وعها على وجه المنفصلة ها؟ المتصلة يترتب على وجه المنفصلة لا شيء يترتب على شيء افهمني افهم افهم لا لا ما بشي يترتب على شيء يعني يجوبه المنفصلة واحدة إذا احنا نشتي نستشهد على صدقها نجيب لوازمها متصلات منفصلات إذا لوازمها صادقة وش ما هي يلزم صدقها وش الجملة إذا احنا نشتي نبدأ جملة منفصلة قضية منفصلة يعني مرة كلما كان النهار الشمس طالعة فالنهار موجود المتصلة هي التي حكم فيها بالثبوت حكم فيها بالتلازم ولا بنفس التلازم مش ما هم سواء والمنفصلة هذه حكم فيها بالتنافي بين الجملتين اشتي أعم الله عنك ايوه ايوه وما بنحتاج نقول كل ما لين عن جميع الاوضاع الاوضاع الاوضاع حقت يا اخي به قضيتين ذا الحين حكمنا عليها قلنا زيد اما في المسجد واما خارجه ما هم ذا القضيتين اما في المسجد حكمنا بالتنافي بين هاتين القضيتين لو سابر يجمع وجوه في المسجد وخارجه وله سابر يخلو منهما يجوه لا في المسجد ولا في خارجه ما بي فهما متنافيتان في الصدق والكذب لا يصدقان معا ولا يكذبان معا حكمنا بتلازم بلزوم بثبوت يعني باتصال طلوع الشمس بالنهار وجود النهار ولا ينفك يا أخي الاتصال إنك تحكم بثبوت قال كلما كان ليش هل علمه لم تكن الشمس طالعه فليس النهار بنوم. ان لم تكن الشمس طالعه حكمنا فيه بنفي نسبة، ما هو سجينا ان احنا نحكم فيه بثبوت نسبة او نبيها سمع، فحكمنا بنفي نسبة وهو لم ان لم تكن الشمس لا لا فليس ليس النهار موجود، نحن حكمنا به على تقدير ثبوت اخرى وهو ايش لا على تقدير نفي اخرى وهو ايش اطفاء الشمس متصلتين متصلتين، يعني كان احنا قلنا انتفاء لا انت انتفاء الليل منتف مع انتفاء طلوع الشمس، يعني متصل بانتفاء طلوع الشمس، انتفاء الليل متصل بانتفاء طلوع الشمس. سواء مثل بهنا اذا كانت ايجابيه تقوم فيها بثبوت نسبه على تقدير نسبه اخرى. انظر معاد اقول احنا سجلنا ان الجمله نفسها لو هي سالبه، الجملتين نفسهم لو هي سالبتين دا حكمنا بثبوت. عاد عاد الكلام موجب، عاد الكلام موجب الله ما بل ان في داخل الجمله نفسها ما بل احنا نفينا الاتصال، يعني ما نفينا الاتصال الا اوجبنا حكمنا بالاتصال بين القضيتين بين ثبوت انتفاء ذا وثبوت انتفاء ذا، قلنا بينهم اتصال بين ثبوت انتفاء ذا وانتفاء ذا، ما قلنا ان الجملتين متنافرتين لا يمكن ان يجتمعان صدقا ولا يمكن ان يجتمعان كذبا، بل قلنا هذا تلزم هذه هذه الجملة تلزم من هذه الجملة، هذا معنى الثبوت بينهم تلازم. خلاص ما بيمثل لها يسين ما بلا يعني أي واحد مثال على تغيير برو ما هي لا بمثل جمع لا واحد ما مثل لها مانع الجمع وصول مانع بكال والجزء الأول من الحملية موضوع أي يسمى بالموضوع لأنه وضع لأن يحكم عليه وهو لاش المسند له سواء كان فاعل ولا ايش خبر ولا مبتدا، وهو شامل للمبتدا والفاعل. والأول من الشرطية مقدم لتقدمه طبعا في المتصلة ووضعا في المنفصلة، يعني على أساس أن الشرط يتقدم قبل المشروط هو لا على أساس من طبيعة الشرط، لأن إحنا إذا جعلنا الشمس طلوعها شرطا في وجود النهار تجي متقدم بالطبع الشرط على المشروط تمام كذا، لا على أساس أن الشرط مقدم في الطبع على ما هو مشروط فيه هو في الواقع لا لا بالطبع الطبع اشتكالية يعني ال ال ال ايوه انه ما بلا نفسه اصلا المتلازمين بيوجدوا دفرة واحدة ما بلا انه في طبع الانسان انه بيقدمه رتبة عليه ما هو لجنة في الواقع ما في الواقع بالتلازم لا ينفكوا عنه، والتلازم يعني الوجود دفرة واحدة ما بشي بيعجز يقدم على الثاني لا ما بس ما مجاوب التلازم ما مجاوب التلازم إذا به واحد بيقدم على الثاني إيه لا تأخر هن كل ما كانت الشمس طالعة النهار موجود بس مل ما في الواقع المتلازمين يوجدان معا ما بيصبر يفترقوا ولا ما هم بالتلازم إذا قد بتقدم لهم بلا بثانية واحدة ما هم بالتلازم سواء ما الطبع عند الشرط عداد الشرط والجزء الثاني من الأولى وهي الحملية لأن وضع لا وضع أهل الضلال هذا يجبره المنطق حطوا ذا الأول وذا الثاني لا ما هو شو ما بالشي لأنهم المنفصلة ما بالتلازم حتى نقول واحد قدم طبعا بالتنافر سواء ما بالله في الوضع ما معنى الإصلاح نقول ذا الأول وذا الثاني مفهوم؟ يكشف ايه والله والجزء الثاني من الأولى وهي الحملية محمول لحمله على الموضوع. ومن الثانية وهي الشرطية التالن. الجزء الثاني اسم التالي لأنه تابع للمقدم طبعا أو وضعا، طبعا في المستصلة ووضعا في المنفصلة سواء. سواء قدمناها معها ايوا غنذاك وضعه بس سواء ادري ولا ان الكتاب دي احد منه ولا كبر كذا يا وكل منهما اي من الحملية والشرطية اما موجبة او سالبة ذا مفهوم ولا كما عرفت. والموضوع ان كان شخصا معينا كزيد والمسلمين بلا من العهد فشخصية، القضية الشخصية سواء كلي أي تزم القضية الشخصية ومخصوصة أيضا لأن موضوعها شخص مخصوص، وإلا يكون الموضوع شخصا معينا فإن بين كمية أفراده أي أفراد الموضوع بسور يحصن القضية عن الإهمال ويبين المقصود منها كلا أو بعضا فمحصورة، أي تسمى محصورة لحصر الموضوع بالكل الأفراد أو البعض كلية في الأول. أدي حصرناها بالكل الأفراد، كل إنسان مستقيم مثلا، أو البعض أو جزئية في الثاني إذا هو البعض كل فرد فرد لا يجول، لأن الحكم على الكل الأفرادي ولا حكم على الكل المجموعي. إذا الحكم على الكل المجموعي مثلا حين أقول كل الطلبة يستطيعون رفع الخشبة، هذا الحكم على الكل المجموعي. وإذا اشتي الأفراد يقول كل طالب يستطيع رفع الخشبة، يجي كل واحد وعد إجادة، هذا حكم على الكل الأفرادي. فهمت الفرق بين الكل الافرادي والكل المجموعي؟ مثلا لا مثلا دولي اقول كل الطلبه يستطيعون رفع الخشبه يعني الكل المجموعي ما هو كل واحد وحده. لا فرق بين ان يحكم على الكل المجموعي يعني المجموعه تستطيع رفع الخشبه، ولا الكل الافرادي اقول كل طالب يستطيع رفع الخشبه يعني كل واحد وحده. جاوز حكم على الكل ليش؟ الافرادي. ثانية سواء. طالب وطلبة. لكن إذا قلت كل إنسان. وش ما هو أنا اشتي تخبر لكم وش اشتي حين يقول كل مجموعي ولا كل أفرادي؟ ما إحنا في اللغة. تفرقوا أنتم بين الكل الأفرادي والكل المجموعي وش المقصود به؟ سواء. لأنه قد يحكم على المجموع من حيث هو مجموع بحكم، ويحكم على كل فرد بحكم غيره. سواء. وقد يحكم على الكل. ايوه لكن كل انسان كل فرد فرد فرد ما بلا استثناء ما بلا مستثنين واذا كبر الاستثناء الى الباقي كلهم بدون كل افراد سواء. ما المراد الكل المجموعي؟ هناك ما بلا مجموعه الانسان في خسر، هذا لا يصح. ما هو جابر المجموعه يحكم عليها خصوصا بالاحكام الشرعيه، هلا لا بس في مثلا في حق فرض الكفاية، لكن أيضا هو يقع على الأفراد الإثم. أي نعم، المهم فهمتوا وش اشتب كل أفرادي وش اشتب كل مجموعي ترى؟ قال ما بش لا كل الأفراد نعم ها؟ ما بالله بعض أفرادي ما عبشي غيره لأن ما بشي مجموعة إلا هو فأجبه بعض المجموعة نعم ها؟ بها أمثلة كثيرة. نقول بعض الحيوان ليس بناطق، ولا بعض الحيوان ناطق، تمام؟ فوق والذي وقع به البيان يسمى سورا، وهو لفظة كل ولا لفظة بعضنا سواء، لأنه يحصر كمية الأفراد. فسور الموجبة الكلية كل ونحوه مما يفيد الاستغراق، وسور الجزئية بعض وشبهه، وسور السالبة الكلية لا شيء ولا واحد وكلش وما أفادك معناه. جزء ولا نحن. وسور الجزئية ليس كل وليس بعض وبعض ليس. نعم. ها؟ ما بشي كله. هنا ذكر كله. هذا الكلي. سواء. الكلي يعني شتي. فالبعض يا ما بشي. سواء. ليس عند العموم. هل ابدا عند العموم. ليس كله ها؟ ليس كله كله. ذاك سلب العموم وذاك عموم السلب. جعلت انت السلب عام لجميع الافراد، ولا سلبت انت العموم عن جميع الافراد مع بلا بعضا. سواء. والا فمهمله. اذا ما معها سور لا يفيد جزئيه ولا كليه، اسمها قضيه مهمله. اما معها سور ما معها ديت. ها؟ أيوة. إن لم يبين كمية الأفراد فالكمية تسمى مهملة لإهمال السور وتلازم الجزئية، لأنها تلازم هي والجزئية، لأن ما بيصبر جي كلية مهملة. لا يمكنك أن تأتي بكلية مهملة لا ضروري لا بد جزئية كله بعض وليش كله كلش ما أفادها. وش ما سواء عموم السلب ولا سلب العموم كلها شوف. يعني إذا كانت جنسية في مهملة ها؟ وش ما هي؟ فكل جزئية تصدق مهملة وكل مهملة تصدق جزئية. لا تجعل الجنسية إلا جعلها عادية. والمسلمين بلام العهد. والموضوع إن كان شخصا ما قولها الإنسان في خسر ما هي مهملة. إذا قال سور ولا جنسية كل جنسية مهملة. لا أذكر مثالها ما أدري الجزية عندك واحد شخصية لا بيجي في العموم أديه عموم على سبيل البدل لكن لا هو ما يجوز النطق بدا عندك من مرة ما يجوز أي شخصية أي شخصية والشخصية هي مهملة وهي جزئية الله هي جزئية وهي مهملة لا شيء قال التشخص من السور. ما السور إلا ما أفاد كله وبعضه لعنك ما أفاد شيء. زيد قائم ولا زيد إنسان غير جزء إياه مهم لا شخصي الله ما نعرف ما هو جزء ها؟ لكن ما هي من القسيمة لا ما هي قسيمة الجزئية قسيمة الكلية وده من أقسام الجزئية سواء سواء لا لا ما هي كثيرة على المحصور كثيرة على الكلية من أقسام المهملة إما أن تكون مهملة أو غير أو مصورة هذا ما قد ذكر على الأزوار حقة الشخصية أنها الزور وين ذكرها ذكر على الأزوار جمع كلية كثير ما لها شخصية وكلية ووش هذا فالشخصية من أفراد الجزئية ما بين أفرادها بس معظم لا لا يجوه على جزئية تشمل ما كان مصور بعض وما كان مهم وإذا كان متلازمين صورة الجزئية الجزئية تصدق على انها مهملة الجزئية مصورة تصدق على انها مهملة لا الجزئية مصورة لا وإذا قال وإذا كان لازم يعني تصبر تصبر تصبر جي الجزئية إذا بعدت عندها سور منها جي المهملة أبعد السور حقها وخليها بغير كلية ولا بعضية وجتني نفسها ما أدري إلا بعض الإنسان لا ما ما أدري ما بعض السور ولما كان هذا التقسيم للقضية باعتبار الموضوع روعي في أسام الأجسام حاله من تشخص وحصر وإهمال اعتبار الموضوع ها؟ نعم. ترى ما عاد ذكر التشخص. ها هلا قال. روعي في أسامي الأجسام. وعلم أن الشرطية تنقسم إلى مثل هذه الأجسام. ها؟ بركة عين جازة خلنا نجري. لما التناقض. خلينا نقرا الان